اتكلم عليه اكثر الناس انا مقيمة. والله انا برحته ما شاء الله وبسمع على طول تعتبره حاجه جميله جدا اللي هي الموقفة صراحة جميل قوي وطرح كده كتاب الإمام المعلم جمال اللي هو كان رجال وطرح أيضا كتاب المتعة على الفلاح وطرح أيضا مقدمة الأستاذ الخليلي وطرح أيضا مقدمة عدد من مقدمات الكتب وقرأ وشرح خبر كده الإمام الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة اللي هو بيتكلم فيه عن الخبر الواحد قبول الخبر الواحد. ان شاء الله يعني في ناس ذكرت الشيخ كتب واحد ذكرت ايه؟ ذكروا والله يعني اه لفوا في امر في كتاب انت عايز اوريه حضرتك حضرتك مكتوب فيه اسمع حضرتك احسن من الفه ذاكر في حضرتك الشيخ ابو اسحاق الشيخ طارق انا جايبه لحضرتك ايه؟ جاي لا جايب نسختين حضرتك ايه وانا حضرتك نسخه اياك والاضطرار بما بما نسب للذهبي من موافقه واقرار ذاك البيت محضرتك راح تجيبه النهارده من مكتبه من مكتبه اسمها التراث لا ده عليا والله لا اول ما لقيت ان حضرتك ذكرت فيه لقيت ان حضرتك ذكرت فيه قلت غير؟ لا لا فيه حلو جميل ده ما شاء الله يقول لي حضرتك بقى في واحد تعرف الشيخ توبي قال انه الشافعية لما اتكلم عن المغفول اراد الحجية في المستقبل يعني مجرد القبول المعنى مجرد العمل بالحديث اه لا لا لا تقول قاله كتب اسمه محمد عمرو ابن محمد ابن عمرو كده ليه؟ ها؟ ما هو ده الكتابين دول واحد ما قلت جبت حضرتك نص على نص ها؟ هو جبت لحضرتك اسمك محمد ابن عمرو كده دي غلطني يعني؟ انا لسه بقى يعني مجرد ان انا كان يشوف حاجه من اشترى كتاب قال لي في كتاب من كتب الشيخ محمد فاول ما عرفت مكانه رحت جيت قلت عشان حضرتك كده تقطعت ايه وذكر الشيخ ابو اسحاق بس ذكر ذكر حضرتك الاول وبعد كده ذكر الشيخ ناصر ثلاثه دول ايه؟ ذكر الشيخ اه هات فقط الكتاب يعني؟ كاتب في نفسه يعني نفسه كان الشيخ الكاتب بعدين الشيخ ابو اسحاق الحويني وبعدين حضرتك وبعدين بعد كده دخل بقى على بلاد الشام ذكر الشيخ ناصر الدين الله حضرتك انتهيت من الكتاب اللي كنت حضرتك بتعمله في الروايه الذين لم يتعرض لهم في الالماني صحيح انا كنت كنت حرج زمان ان يقف انا كنت في حاجه وخلاص كنت غلطت في حاجه يعني في حضرتك في مكتب جاي ما اعرفش انا قلت حضرتك اكيد اول يعني اول ناس ان اثر بعدين رجعت عن القديم يعني بني وفقي ها ما هو البحث من انا حضرتك رجعت وقلت ان ده تخطيط اذا قال قلت سلام أظن أظن بدأناه بعدين ما هو كاتب الشيخ جايب الشيخ الأعطاني والله بعدين في أخ وراني حكومة الزابي طرد من الوقت في أنه انتظر أنه يتعرض في كل الأحاديث لا يفرق بين قولي قلت ولا غير ذلك الذهبي الفتح. سبحان الله، ده في احاديث وهي جدا يا شيخ، ممكن نقول لم يتعقب في الاحاديث دي بينها. طب اشمعنى لكن معتقد حتى ده مش زي يعني. اشمعنى مره يقول قلته ومره لا يقول قلته، قلت فيه كذا ومره ثانيه قلت ما يتعقب. لم يتعقب. طب انا حضرتك ممكن تظن لكن لخص يلخص هلخص بس. طب والامام ازاي ممكن يكون مثلا بيصحح بعض الاحاديث اللي هي دي لا. الحديث الواحد موضعين بيختلف فنيه مما يدل على ان هو مش او هو اذا كان حكم روى الكيسان ده نفسه موضعين، مرة وافقه ومرة قال قلت ابو بكر واحد ابو بكر يعني ورا ده دليل ان هو مش فاكر. انا نفس الحديث اللي هو الحكم موضعين، ولا مرة اقروا على التصحيح ومرة قال اتعقبوا ابو بكر. طب انت رأي حضرتك الاخير في المسألة من خلال مثلا عمل حضرتك ان هو بيتعقبه من اول الكتاب الى اخره ام في بعض المواضع، وهل هناك طريقة مثلا نحن نميز ان انتشر جدا وشيخنا وفقه الذهبي وفقه الذهبي؟ انا قلت لك اما يقول قلت بيتعقب، قلت بيتعقب تمام. حتى يمكن ساعات يتعقبه على انه على شرط الشيخين، انه على شرط مثلا مسلم لسه او كده. قلت فلان لم يخرج له ما صرنا تمام. حضرتك ما كلمت الشيخ ابو اسحاق خالص لسه احنا؟ هو ما شاء الله هو انا بني ادم لا ازاي يعني بقى مش عم اسمع بره ما انا الله شيخ حسين حط لي نمرته ادوس تنجز مني تعمل صوت كده لا يتغير كل مره صوت كده غطيب ما بيغيرش خالص ده مش بس مرة ترين ومرة ثلاثة ساعة جيه ساعة الدف مش ساعة ما جيه الأسبوع اللي فات مش الأسبوع اللي فات جيه حضرتك؟ لا العقيق؟ ما شاء الله جاف العقيق نسيت أقول لك؟ لا أنا حضرتك ما قلتليش أنا كنت ناسي وحضرتك لازم أبقى أذكر لك لأني رحت للشيخ والله وديته ورقة تقول الشيخ محمد بيقول لحضرتك هو عايش معاك وأنت مش عايش معاه، قال لي أبدا والله عايش، بس قال لي أخبرني إن هو الدكتور منعه إن هو يتكلم في الموبايل عشان مين قاله؟ الدكتور بيقول لي ان الدكتور مانع ان هو يتكلم في الموبايل لان يعني ودنه وجعان. قلت له بقى كلمه ودنه هو؟ كيف هو؟ يعني بيقول لي تعب متعب يعني اما باين عليه التعب قوي اما حد يقول لي شيخه بيعمل ايه؟ انا رحت له البيت انا كل ما ولا تليفون عادي؟ ولا اي حاجه الاولى ولا اي حاجه. انا لما زهقت خالص كان نفسي اشوفه رحت له البيت، فضلت قاعد قدام البيت كام ساعه وهو نازل صلاة العصر ركبني معاه عربية، عنده عربية صغيرة حمراء كده، قعدت لفيت معاه شوية. هو هتفضل ودنه بقى على طول؟ مش عارف. أنا قلت له الشيخ محمد بيقول لي حضرتك كذا وكذا. في ناس قالوا بعد ما يعني ما اضطرني وكنت تعبان قوي، ناس قالوا لا يمكن انت؟ انا شفت. مين اللي قال لي صحتك بقت كويسة؟ انا شفته ما شاء الله، بس المشكلة اني ما بتستمرش يا شيخ. يعني مرة مثلا يكون عينه حمراء قوي باين عليها التعب، ومرة تانية ما شاء الله يكون ما شاء الله يعني الصحة باينة بفضل الله، لكن هو بيتعصب يعني بيندمج جامد في الخطبة، ممكن يتعب بعدها جامد، هو قاعد يكح كتير، والخطب الأيام دي ما شاء الله بتقعد أكتر من ساعة وربع، فما شاء الله يعني وبيدي بعدها ساعة كمان. بيدي على الخطب ده؟ أه؟ على الأقل في اليوم؟ لا ما أنا عارف إن شاء الله، لازم أشتري من حضرتك إن شاء الله. فهو ما شاء الله يعني خطب خطبة عن الربا قريبة، إن شاء الله جاب مفهوم المخالفة عند العلماء الفقهاء وتكلم يعني ما شاء الله كلام كعادته يعني. طب وانت حضرتك ما تقدرش تروح خالص كده ولا مش عارف بعيد؟ ما تيجي نروح كده يا جماعه فيهم نجيب عربيه، انا ممكن اجيب لحضرتك والله عربيه ولا يبقى فيها تعب. فكر واحد صديق يعني ليه عربيه لو قلت له ما شاء الله ما يفوتش ومش هيكون في حد يعني معاك كده، ان حضرتك ان شاء الله يعني تزوره. حضرتك ما شفتوش من امتى؟ في مره كنت في المستشفى وعرفت ان هيروح غد لان شخص انا حضرناه له ورجعنا المستشفى. كان قدرت يعني تشوف معايا الجزء الثاني؟ مش عارف معايا اظن كان جيد يعني، بس من زمان بقى تلاقي نكتر من سنة؟ لا كتير من سنة أكتر من أربعة سنة يا عزيز أكتر من أربعة سنة. لا لا لا لا لا في حاجة قبلها؟ لا والله لا في حاجة قريبة قريبة النهاردة من مجد السلام من سنة سنتين من سنتين؟ سنتين جيدة من سنة أول. طب لو انا ما اعترت انه يجي محد يقول لي كده بيتقال بلوتول ايه تهدي يعني ساعتنا يا رب تصدق ساعتنا دلوقتي صعب جدا مرة قالوا مرة خالد بلوتول عمل فاكي ورحت حضرتك روحنا للنفس انا واحد تاني مش بس تاني مش فاكي مش كده اوي حتى تاريخنا كده من حضرتك تغير جو ما انا خدت شقه جديده ما شاء الله نجم بس كنت شغل على شقه جميله جدا انت شقه جميله انت صار كم واحد تتسع هي اربع اوض ايه رايك حضرتك اربع اوض اربع اوض وانا ليا شقه ثانيه اصلا اللي انا عايز فيها لو حضرتك حبيت تيجي مثلا شهر يومين تبقى الاوضه كلها ان شاء الله حمام جميل ومطبخ جميل. طيب اقول لك انت عايز؟ اه؟ اه والله؟ والله يا ريت جو جميل ممكن بعيد عن اي قلق. وبعدين حضرتك كنت بتقول زمان حضرتك ممكن تبقى تيجي معانا شويه كده تقعد هناك تغير جو. خد. طب ايه اللي خلى حضرتك تتردد؟ بترغب؟ نعم بترغب؟ نعم انهيار الصحة طبعا حتى يومين بس حتى الناس كلها مستعدة حتى تحت الله يا شوفوش يعني ازاي بقى؟ شوفوش يعني كده نعم ازاي كده؟ حاجة مستوزة لسه ما قوليش حاجة في كتاب خالص وكالك تفتكر عايز يوصل ايه من الكتاب ده شوف طب حملها على ايه؟ ما اعرفش حقاً مجرد ان لقيت الكتاب وبدور كده في فهرس كان الشيخ عايز يقول ان اسم حضرتك موجود جوه جبته على طول من مكتبة اسمها التوبة ايه ده؟ الراجل ده؟ مش عارف انا بدور على اخر الكتاب عشان يكون كاتب بلد ولا حاجة؟ طبعا الشيخ ابو اسحاق ايه الصوت. بيفرق بين الملخص وبين القلب حتى لو قال لك كده. لو قال قلت يبقى ينسب إليه. يبقى ده تعقب فعلا ينسب إليه. لا ينسب إليه اللي هيقول. هنا حديث زاد أسيا على فرس مين؟ فبيقول أبو إسحاق إن يعتبرها أقرار. يقول ده ما قالش قلت على فرس مين؟ عشان كلمة يعني. ليه خلص إلى آخر؟ يمكن لا ذكر بلاد الشام، يعني ذكر كل بلد لوحدها. شفاك الله عزيزي عزيزي عزيزي عزيزي عزيزي عزيزي عزيزي عزيزي عزيزي عزيزي عزيزي عزيزي عزيزي عزيزي عزيزي عزيزي عزيزي عزيزي له رد على على المسيط المرسل له رد على المواصف على الاخر. هو عمل شرح كده، كان بيشرح حديث المرسل، كان بيتكلم على حتى في كتاب لغة المحدث ان كان ده هي دي الشروط اللي بيوصلش بيها الاحتجاج بالنص، لكن مش عارف بقى هل هو يقصد بالاحتجاج التصحيح ولا مجرد العمل بالحديث. هو في ابلغ منه، هو كاتب شروط الاحتجاج بالنص شفت من خلال كلام جنان الشافعي في الرساله، ده الكلام اللي قاله. هروح اتصل دلوقتي، حضرتك في حاجه عايز تبلغها لي؟ تمام تمام. انت سامع حضرتك بس بفكر كده والله العظيم ان شاء الله تيجي تاخد حضرتك من هنا لحد ما عشان بس تتكلم عليه والله، عشان هو يعني شخص خاص حضرتك كنت خلاص حتى جاي له صوره في الكمبيوتر ان شاء الله كان جسمه ما شاء الله بيجي ما شاء الله صح، انما العين دي تحس ان هو بسم الله في بعض كده تعبان، حتى انا شفت جد كل ما عليه كده في ساعه كده كل شويه تحكي في الحمام ده. انا حضرتك ممكن تروح من نزافه؟ لا ممكن لو تعبت انا شفت في الصبح كده يعني بيطلع زيت كل حاجه يقول هذه نفسه مخدوعه هو ان شاء الله انا رحت له باذن الله قبل ما اخش اتكلم معاه. على فكره هو مش سائل فين؟ ليه؟ هو مش سائل حضرتك؟ ايوه هو مش سائل والله. يعني وراه المحاضرة السنة اللي هي بروسيا. وانا بتصل بيه كتير جدا وانا محاولة جميلة. محاولة ان شاء الله لان اي ما اخر لقيت قال لي كيف اشتريت مع التراث فرحت النهارده لقيت قلت اجيب لحضرتك برضه عشان تقرا فيه كده وفي اذا كان يعني الكتاب ده كويس ولا لا في اخبار عن الحاجة اللي كنا نغترف منها ثم انتهت ولا ايه حضرتك طبعا سامع ولا ايه ممكن بالعكس حتى نقعد اقل من الاول بس منه بس والله اللي قال كده الدنيا على واحد كده يقول لك صعب؟ بالعكس لا تنسى حد تاخد باله والله مش هتنسى حد تاخد باله هنشوفنا فين؟ ها؟ عددنا عليه صعب انت هو صعب ولا لا؟ لا لا لا عند ال يعني بيطلع ايه؟ اي لعب دي؟ ما عارف ان حضرتك ما عندكش اي لعب طب هو ايه سبب خوفه من حضرتك؟ هل كان زمان مثلا في طلبه كتير بيجوا او بيعملوا قلق في المنطقه دي؟ يمكن قالوا له يمكن يكونوا ايه؟ اللي بيخافوا من عندك دخلهم في طلبه مثلا الموضوع طويل قوي يعني الموضوع يعني من زمان قوي يعني بدا اكتر من اربع شهور الموضوع يعني بتاعت محاضرات ده معنى ايه؟ اظن حاجات عاديه يعني وبعدين حضرتك بتجيب كمان يعني اقول لك عماله تقابل أقول لك على رأيك كده ويحقق الناس عمالة تقلل يعني أنا قلت لحد يعملها؟ لا أخص معانا ربيت واحد قال لي بس ذنبه يدي فرد الرابعة عليا أنا متأكد إن الواحد هناك قال الله فالكلام شوف كان دي خرافات ما بقاش ربنا لو الحاجة اللي تحت تاني كان ربنا مش عارف يعني انا مخطط في ولا رأي رأي رايحين؟ لا على غير رأي الشيخ حميد حمد الله يقول متى يبلغ البنيان يوما ثمانه انا بقول لحضرتك متى يرجع ان شاء الله ان شاء الله تبنى ما جاءت من حاجة بالطلبات بك لا في طلبات مع راضي الحمد لله الحمد لله صح ونجد كتير كريم شرح كتب ده فيه كتب في المذاكرة لا كتب ده فيه الأخ خالد بهاء كيف حالك ندور على شغل هو خلاص خالد بهاء ها كيف قال لك انا كنت عايز اكتب لك ها كده خلينا نروح بقى هنا فاضل ما انت انا فكرت فيك انا لسه طالب ثاني طب كده انا بروح على الجديده كنت حاجه برضه عنده قليل يكون عن الحاجات دي بقى درجة مصر ولا عارف لا ده مرجع. لا انا مرجع حبيب يا مرجع. عندك من السبقة لك الله يا دفع عيد من أخوان السنة ده مش ياخد منها حاجة هو؟ أه لا يجوز فيه الاستنكاف يعني. بجمع امرا عظيما ما كان احد اقل سقطا من مبن بوارث وكان يحدث من حزنه لم يكن ينظره في كتابه. وقال ايضا ما اخرجت خراسان مثل ابن المزارة. عن الثوري قال ابن مبارك اعلم اهل المشرق واهل المغرب. وعن المعينة قال ابن مبارك عالم المشرق المغربي وما بينهما يعني الارض كلها يعني. وقال ابن مهدي ما رأيت مثل ابن المبارك فقيل له ولا سفيان ولا شعبة. فقال ولا سفيان ولا شعبة من ورق ومن اقرانه لأن هما الاثنين بيروا عن ايه؟ عن محمد بن سلمة وعن الثوري. وقال عتيبة سليمان ما رأيت مثل من جارك تصيب عنده الشيء الذي لا يصاب عند أحد يعني تجد عنده أبواب من العلم لا تفتح عند غيره. وقال أبو العيد الطيرسي اللي هو سند عن الملك ما رأيت أجمع من ابن المبارك. وراى ابن الطباع عن ابن مهدين قال العلم أربعة الثوري ومالك أحمد بن زيد وابن مبارك. وقال أبو إسحاق الحجري ابن مبارك إمام المسلمين. أبو إسحاق الحجري اسمه إبراهيم ابن محمد بن الحارث الكوفي وإيه ولكن كان عيسى في الغالب مرابطهم مرابط الصغير صغير الثاني. وقال معاذ بن محمد قلت لابن مهدي أيهما أفضل عندك ابن مبارك أو سفيان؟ قال ابن مبارك رغم أنه هو سفيان شيخ جميعنا. قلت إن الناس يخالفونك. قال إن الناس لم يجربوا ورأيت مثل ابن مبارك. النص هنا في الإيه؟ في الأفضلية ظهوره في الفضل. وعنه قال ابن مبارك أثبت من الثوري لكن ده دل على ايه الأثباتية في الايه في العلم الحديث. قال كناي اللي هو الحسين الجريد المصطفي كناي بلقب عن شعيب بن حرب سمعت السؤال الثوري يقول لو جهدت جهدي أن أكون في السنة في ثلاثة أيام ثلاثة أيام من 360 نفس على ما عليه ابن مبارك لم أقدر عليه. على ابن مبارك عليه طول السنة لم أفيق ذلك. وقال من أين لا ترى عينك مثل ابن مبارك. وقال ابن معين من أثبته حية حية بن شريح تدير المصري ابن مبارك او ابن واهب. العجيب انه مش هيخلي البلازيه اثبت. قال ابن مبارك اثبت منه يعني ابن واهب في جميع ما يروي. الرجل من الاصل ان انا بلازيه الرجل يكون اعلم به من غيره لكن هنا في الحاله دي لا. ابن واهب مصري كحية ولكن بيقدم ابن مبارك الخراسانية عليه كحية المفرد. ثم قال ابن مبارك جابت يحيى بن سعيد القطان يعني انه يجده فلان من ذلك فلان يعني من نفس النوعية نفس المرتبة من نفس الدرجة ساعتي يقولوا فلان ليس من بابتك، يعني ايه ليس كما تظن انه ثقة او كده. وقال اسود بن سالم كان ابن مبارك اماما يقتدى به، كان من اثبت الناس في السنة، يعني كان يعني له قدم رسخة في السنة والعقيدة يعني، وتفضي بها البدعة. اذا رأيت رجل يغمز ابن مبارك بشيء فاتهمه على الاسلام، عشان كده لما تلاقي واحد بيطعن فيه بيغمز فيه عند قصه تعرف ان الراجل ده مرتدع وتفكر ايه في اسلامه اصلا. وقال له ادعي له رجل لو رايت ابن المبارك لقرت عينك. ولما مات ابن المبارك قال لفضيل بن عياض ما خلف بعده مثله، مات ما خلفش حد ايه زيه يعني. قال ابن عياض تقول نظرت في الصحابه فما رايت لهم فضلا على ابن المبارك الا حاجتين، الا صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وغزوهم معه، اي انهم اشترك معهم في ايه في سائر الصفات يعني. وعن ابي اسامه قال كان ابن المبارك في اصحاب الحديث مثل امير المؤمنين في الناس، لما صح ان كانه قال المبارك امير المؤمنين ايه في الحديث. وقال سعد بن حرب ما لقي ابن مبارك رجلا، ما تقابلت مع انسان الا وابن مبارك افضل منه، يعني افضل من كل الذين لقياه. وقال الحسن بن عياد اخو الوقت بن عياد لم ياخذ ابن مبارك في فن من الفنون الا يخيل اليك ان علمه كان فيه، نفس الذي قال فيه من صحيح الإسلام، يعني مبارك ما اتكلمش في درجة من دروب العلم إلا خيل المستمعين أنه لا يتقن إلا هذا، إن هو ده العلم اللي هو برع فيه، فقه حديث أو تفسير مثلا. أخوان إسماعيل بن عياد ما على وجه الأرض مثل ابن المبارك، مثل ابن مبارك، ولا اعلم ان الله خلق خصلة من خصال الخير الا وقد جعلها فيه، من خصال الخير من افعال العباد مخلوق الله سبحانه وتعالى. وقال عبد العزيز بن ابي رزمة المروزي لم تكن خصلة من خصال البر الا جمعت في ابن مبارك حياء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حياء صابته من ابن وكرم وحسن خلق وحسن صحبة وحسن جالسة والزهد والورع وكل شيء. طبعا من أجمع بيان ذلك أبو العالم استخدمت مبارك من الحلية أطال جدا فيها، وكان إيه يعني ينفق على إخواني ويجعلهم يحدون على نفقته. وقال الحسن بن عيسى، الحسن بن عيسى المناصر المصر جسي اظن هذا كان مصريا اسم على يد ابن مبارك، اجتمع جماعة من اصحاب ابن مبارك مثل فضل بن موسى ابن يوسف السيماني ومخلة بن حسين ومحمد بن نضر فقال تعالوا حتى نعد خصال ابن مبارك من ابواب الخير. فقالوا يعني اتفقوا فيها بينهم، مثل كلهم قالوا ايه العبارة دي. وقالوا جمع العلم والفقه والادب والنحو واللغه والزهد والشعر والفصاحه والورع والانصاف وقيام الليل والعباده والحج والغزو والشجاعه الفروسيه والشده في بدنه وترك الكلام فيما لا يعنيه وقله الخلاف على اصحابه. وقال العباس بن مصعب، العباس بن مصعب المروزي له تاريخ، جمع ابن مبارك الحديث والفقه والعربية اللغة يعني وأيام الناس تاريخ والشجاعة والتجارة والسخاء والمحبة عند الفرق من كان هذا على ما أفهم ان الكل كان بيحبه سواء أهل السنة أو غيرهم، فهذا يعني أمر نادر. وقال ابن مبارك أسوى علما من ابن مهدي ويحيى ابن آدم، يحيى بن آدم بن سليمان القرة الكوفي صاحب كتاب الخراج، وقال جعفر الثالثي جعفر بن محمد بن عثمان الثالثي البغدادي قلت للمعين إذا اختلف يحيى القطان ويطيع قال القول قول يحيى قلت إذا اختلف عبد الرحمن ويحيى قال يحتاج من يفصل بينهما عايزين ايه حد من بره ايه يرجح به يعني كان يقرر السيئة او ثقة وثقة زي المجمعين كانت ايه قلت ابو نعيم عبد الرحمن اللي يخبر ابن بكين وابن مهدي قال يحتاج من يفصل بينهما قلت ابن مبارك قال ذات امير المؤمنين يعني ده ايه نوعية مختلفة تماما وقال مسعيد أثبت أصحاب الأوزعي ابن المبارك برضو على رغم اختلاف الموقف الأوزعي كان بقيت رأي المسائل طبعا الأثبات الأوزعي لعيد بن نجد والهقل بن زياد وقال الرغم الحربية عن أحمد إذا اختلف أصحاب المعمر فالقول قول ابن المبارك هو مقدم في معمر على عبد الرزاق نصر قال نعم محمد قال ابن المبارك قال لي أبي لأن وجدت كتبك لا أحرقها لأن لو لقيت كتبك هولع فيها طبعا النص ضعيف سألني لأن المعلم ضعيف فقلت له وما علي من ذلك وهو في صدري يعني احرق براحتك بالتاني الصدر يعني علم الصدر ده انصح ان يرد الف وقال وكان الوقت يقول لنا في صحيح الحديث تقول عن تقييم يعني صح عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابة والسلف احاديث كثيرة ينبغي ان نتفرغ لاتقانها و الاهتمام بها وهذا يجعلنا بمعزل وفي انشغال ان احنا نهتم به بالضعيف وقال العلم ما يجيئك من ها هنا وها هنا يعني المشهور العلم هو الايه فكس وتتوارى الطرق من ايه من وصول السبسة والسائل بالنسبة للتعليق الاولاني موارد فقه الحديث الشديد الضعف لأنه لا يظهر به في فضائل الأعمال كما قرر العلماء وعبد الرحمن في كتابنا منهج النقد صفحة 272 فلا يعكر قوله هذا على ما هو مقرر عند جماهير أهل الحديث والفقه وأصوله من العمل للحديث الضعيف في فضائل الأعمال هيستغل بإيه؟ وهذا كتاب جواد مثلا للمجارة في كثير الحديث ضعيفة لما يحقق ولا كما قلنا أكثر من يكون هنا تداخل إيه؟ الرواية مع الإيه؟ العمل قضية والرواية قضية المجارة التعليق على العلم هذه أكثر من هنا وهنا هنا وما يأتيه من مصدر واحد يكون فيه غرابة يعني في بعض النسخ من هنا وهنا بس مع الله اختصر وقيل له هذه الاحاديث المسموعة ايه رأيك في الاحاديث التي وضعت قال تعيش لها الجهاربة يقول الله عز وجل جهاربة يعني تقريبا ويزينون حالها النص هنا مختصر لانه قال عقب ذلك قد تلقى الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وفضائله ومناقبه كثيرة جدا وله تصنيفه كثيرة في سنة العلم رضي الله عنه الشيخ المعز قال إن العلم الذهبي ألف كتابا سماه ناكل هقول لك سماه اقضي نهارك مع عبد المبارك حضرتك سمعت عنه قبل ذلك كتابه على الصلاة بعدها لكن هو مش مطبوع يعني الله أعلم مفروض هو الشيخ رويه الإمام أحمد بن محمد بن حنبل السيباني بدو عبد الله رباني الأمة في وقته وعالمها وفقيهها وحافظها وعابدها وجاهدها. وجمهرة فضائله ومياقره تغني عن الإطالة فيها. وقد أفرد العلماء التصانيف لمناقبه، فمنهم من طول ومنهم من قصر، منهم من أطال ومنهم من اختصر يعني. ومن أفرد التصنيف المقي ابن أبي حاتم وابن شاهين والبيهقي وابن إسماعيل الأنصاري ويحيى بن مندة وابن الجوزي، لعل من أشهرها أو بين أيدينا من نقل أحمد إيه بن زيد. وقد أفردت مصنفا لمناقبه، ونذكر هنا نبذة يسيرة من فضائله في الحديث العظيمي، لأن المقصود يحصل لذلك هنا. يعني هأتي بنبذة تبين فضل ابن واحد هذا على هذا العلم يتم بها المقصود. قال عبد الله بن أحمد: كتب أبي ألف ألف حديث مليون، وترك لقوم لم يروا عنهم مائتي ألف حديث. يعني أعرض عن رواية عن بعض الشيوخ أو الرواة قدر إيه 200,000. وقال أبو زرعة: كان أحمد بن حنبل يحفظ ألف ألف حديث. فقيل له: وما يدريك؟ الرواية اللي أعرفها إن قال عبد الله: إلا أباك يحفظ ألف ألف حديث. قال: ذكرته فأخذت عليه الأبواب. فذكر فإيه يعني أخذ عليه أبواب بكل ما فيها، فاستنتج إنه يحفظ كلها. وقال أبو زرعة: أنت أحفظ أم أحمد بن حنبل؟ قال: بل أحمد. قالوا: كيف علمت ذلك؟ قال: وجدت كتب أحمد بن حنبل ليس فيها في أول الأجزاء ترجمة أسماء المحدثين الذين سمع منهم. يعني خدت مسكت كتبه ما لقيتش في أول كل جزء دي حديث فلان ودي حديث وفيها دي حديث من هذه كذا، فكان يحفظ كل جزء ممن سمع، وأنا لا أقدر على هذا. وعن أبي زرعة قال: أتيت أحمد بن حنبل فقلت: أخرج إلي حديث السفيان. فأخرج إلي أجزاء كلها سفيان سفيان، ليس على حديث منها سنة فلان، وظننت أنها عن رجل واحد ما فيش في أولها الشيخ اللي سمع منه، فقطع عن شيء أنتخب، فجعلت أنتخب. فلما قرأ علي جعل يقول في الحديث: سنة وفيع ويحيى، بقى يروي عن ايه شيوخ متفاوتين عن ايه السبب، وسنة فلان. قال: فعجبت من ذلك. قال أبو زرعة: فجاهدت في عمري أن أقدر على شيء من هذا فلم أقدر. وقال عبد الله بن أحمد: قال لي أبي: خذ أي كتاب شئت من كتب يوكيع من المصنف، فإن شئت أن تسألني عن كلامي حتى أخبرك بالإسناد، وإن شئت بالإسناد حتى أخبرك بالكلام. يعني أنت تقول لك أي مجموعة من حديث يوكيع عايز من المصنف، لو تقول لي متن اقول لك اسناد اي متن، سألنا عنه هقول لك اسناده اي اسناد، تقول ترجموني هقول لك متن كلام هنا معنى المتن. وقيل ابو زرعة: ما رأيت من المشايخ المحدثين احفظ قال احمد بن حنبل، حجر كتبه اليوم الذي حجر كتبه اليوم الذي مات فيه، فبلغت اثني عشر حملا وعجلة أو عادلة، ما كان على ظهر الكتاب منها حديث فلان ولا في بطنه سنة فلان. يعني على ظهور الكتب ما قلتش دي حديث فلان وفلان وفلان، وجوه يقول حديث ثوري من غير ما يبين ايه الشيوخ اللي بينه وبينه، زي ايه كما مر في قصة رجاع معاه. وكل ذلك كان يحفظه من ظهر قلبه. وقال صلى الله عليه وسلم: قال أبي: كتبت بخطي ألف ألف حديث مليون، هو ما كتب لي غير اللي غيري كتبه من أجله. وقال أهل الدورقي وميت أحمد يقول نحن كتبنا الحديث من 6 أيدي و7 أذين ولم نضبط. كيف أضبطه من كتبه من أب واحد أو نحو هذا؟ وقال أبي مثال علمه لأربعة إلى أحمد بن حنبل وهو أتقاهم فيه وإلى ابن أبي شيبة وهو أحفظهم له وإلى علي بن دينين وهو أعلمهم به وإلى يحيى بن معين وهو أكتبهم له. وذكر أحمد بن مندة في ملاقب أحمد بن سعد الله أن أبي أبي لقاسم الكلام قال رباني العلم أربعة فعرفهم بالحلال حرام أحمد بن حنبل وأحسنهم سياقة للحديث علي بن المديني وأحسنهم معرفة برجال يحيى بن معين وأحسنهم وضعا للباب تصنيفا يعني أبو بكر بن أبي شيبة. من التقارب في النص الأولاني أتقوم هو أعلم بالحياة الحرام أحفظهم من يوم اللي هو أحسن إيه وضع من الأبواب إلى آخر في تقاضي يعني شديد. وقال أورين الحربي نتاع علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه أهل المدينة وأهل الكوفة أهل البصرة أهل الشام إلى أربعة إلى أحمد بن حنبل وأحمد بن معين وأبي خيثمة وأبي بكر بن أبي شيبة. وكان أحمد أفقه القوم. أبو خيثمة هنا هو جهير الحرب. وقال عبد الرزاق وحيد إلى من العراق أربعة من جؤساء الحديث الشاذة فني كان أعلمهم برجال واحد الحمد لله كان أجمعهم لذلك كله. الحفظ معرفة الاختلاف والعلم بالبصيرة والعلم بالرجال. قال ليس في أصحابنا أحفظ من أبي عبد الله أحد بن حنبل وبلغني أنه لا يحدث إلا من كتاب ولنا فيه أسوة. كان دائما كتبه معنا حتى ذكر بعضهم انه كان يصطحب كتابين الى المسجد حتى اذا سئل فيهما اذا في احد الموضوعين يحدث الناس من الكتب الاشربة والايمان مثلا الايمان والعقيدة وكذا او الاشربة المسكرات ونحن ذلك. وسئل أبو زرع عن علي بن مديني واحد بن معين أيهما كان أحفظ؟ قال كان علي أسرد وأتقن ويحيى أفهم بصحيح حديثه وسقيمه وأجمعهم أبو عبد الله أحمد بن حنبل، كان صاحب حفظ وصاحب فقه وصاحب معرفة. قال: ما أعلم في أصحابنا أفقه من أحمد. قيل له: اختيار أحمد وإسحاق أحب إلي أم قول الشافعي؟ يعني الشيء اللي أحمد وإسحاق بيختاروه مقدم عندك ولا ترجح الشافعي؟ قال: بل اختيار أحمد وإسحاق أحب إلي. وقال: ما رأت عيناي مثل أحمد بن حنبل في العلم والزهد والفقه والمعرفة وكل خير. وقال وزرع أيضا: ما رأيت مثل أحمد في فنون العلم. وقال أيضا: ما رأيت أجمع من أحمد بن حنبل. قيل له: إسحاق؟ قال: أحمد أكبر من إسحاق وأفقه من إسحاق. وسأل أبو حاتم الرازي عن أحمد وعلي بن أبي طالب: أيهما كان أحفظ؟ قال: كان في الحفظ متقاربين، وكان أحمد أفقه. قال أبو حاتم: وكان أحمد زارع الفهم بمعرفة الحديث بصحيحه وسقيمه، وتعلم الشافعي أشياء من معرفة الحديث منه. وكان الشافعي يقول لأحمد: حديث كذا وكذا قوي الإسناد محفوظ، يسأله يعني، فإذا قال نعم جعله أصلا وبنى عليه. وكان الشافعي أيضا يقول: أنتم أعلم الحديث منا، وإذا صح الحديث عندكم فأخبرونا به نعمل به، شاميا كان أو كوفيا أو عراقيا، شاميا كان أو عراقيا أو حجازيا. وقال أحمد بن سلمة: قلت لأبي حاتم الرازي: قرأت في الفتوى على قول أحمد وإسحاق، وعندك كتاب الشافعي وكتاب مالك والثوري وشريك، فتركت هؤلاء كلهم وأقبلت على قول أحمد وإسحاق فتركت هؤلاء كلهم وأقبلت على قول أحمد وإسحاق قال: لا أعلم في دهر والعصر مثل هذين الرجلين. رحل وكتب وذكر وصنف. وقال النسائي: لم يكن في عصر أحمد مثل هؤلاء الأربعة، أحمد ويحيى وعلي وإسحاق، وعلمه علي بالحديث وعلي، ولا أعلم بالحديث وعلي علي، لا أعلمهم علي بالحديث وعلي. وأعلمهم برجال أكثرهم حديثا يحيى، وأحفظهم للحديث والفقه إسحاق، إلا أن أحمد بن حنبل كان عندي أعلم بعلل الحديث من إسحاق. وجمع أحمد المعرفة بالحديث والفقه والورع والزهد. وقال الجلي: أحمد ثقة ثبت في الحديث، فقيه في الحديث، متبع للآثار، صاحب سنة وخير، نزه النفس. وقال قتيبة، قتيبة يعتبر شيخ أحمد، شيخ العلم كله، أحمد وإسحاق إماما الدنيا. وقال: لو أدرك أحمد عصر الثوري ومالك والأوزاعي وليس ليس المساعد يعني، لكن هو المقدم لقدم عليهم. قلت: تضم أحمد إلى التابعين؟ الراوي عنه اللي هو مش مذكور هنا، قال: إلى كبار التابعين. وقال أبو عبد الله البوشنجي: أحمد عندي أفضل من سفيان الثوري. يستدل إيه؟ بشدة البلاء اللي تعرض له الإمام أحمد، لأن سفيان لم يمتحن من الشدة والبلوى بمثل ما امتحن به أحمد. نعم اضطهد وكان يهرب ويفر سفيان الثوري، بس لا لا لا تشبه محنته ومحنة أحمد بحال. ولا علم سفيان ومن تقدم من فقهاء الأنصار كعلم أحمد، لأنه كان أجمع لها وأبصر من قنيهم وغالطيهم وصدوقيهم وكذوبهم منه. وقال زكريا السادي: أحمد أفضل عندي من مالك والأوزاعي والثوري والشافعي، لأن لهؤلاء نظيرة. الأربعة دول كل واحد منهم له النظير بتاعه، وأحمد فلا نظير له، يعني في وقتهم ووقته. في زمانهم كان ايه؟ كان ليهم نظير. لكن هو في زمانه لم يكن ايه؟ في رأي السابي لم يكن له نظير رضي الله عنهم واجمعين. ومنه علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح المديني السعدي البصري ابو الحسن احد الائمة الحفاظ المبرزين في علم الحديث وعلله. كان ابن عيينة واحد شيوخه يروي عنه ويقول يلوموني على حبه. الناس بتلومني على ايه يعني شدة حبي لهذا التلميذ. والله لما اتعلم منه اكثر مما يتعلم مني. بيحرف ان اللي هو بيتعلمه من تلميذه علي بن المديني اكثر من الايه من اللي علي بيتعلمه منه. وكذا روى عن يحيى القطان انه قال انا اتعلم من علي اكثر مما يتعلم مني. يحيى القطان ايه تلميذه ولا قرنه؟ شيخه يحيى ايضا شيخه. وعلي بن المديني هو شيخ البخاري. وعنه تلقى هذا العلم يعني البخاري تلقى العلم ده من علي. وكان البخاري يقول ما استصغرت نفسي ما رأيت نفسي يعني صغيرا عند أحد إلا عند علي بن المديني. قال أبو حاتم الرازي كان علي بن المديني عالما في الناس في معرفة الحديث والعلم. وكان أحمد بن حنبل لا يسميه إنما يكنيه أبا الحسن ترجيلا له. برضو مش سمي عليه بس كان الإمام أحمد إيه يبدل يحيى بن معين على طول كان بيكنيه ما يقولش إلا أبو زكريا. وسئل أبو حاتم علي عن علي وأحمد أيهما أحفظ؟ قال كان في الحفظ متقاربين وكان أحمد أفقه وكان علي أفهم بالحديث. وقال هارون بن إسحاق الهمداني الكلام في صحة الحديث وسقيمه قد يكون صواب وسقمه لأحمد بن محمد علي بن المديني. وسئل ابن وار الحافظ محمد بن مسلم بن عثمان اللي معروف ايه بابن وار الرازي عن علي عن ابن المديني وابن معين ايهما احفظ؟ قال كان علي اسرد واتقن. قدر على السرد يعني كانت عنده أقوى. وقال ابن حبان سمعت علي بن أحمد الجراني بحلب يقول سمعت حنبل بن إسحاق يقول سمعت عمي أحمد بن حنبل يقول مسلسل بسمعت فلان يقول أحفظنا للطوالات الشاذقوني. ما التنبيه إن هو متهم. وأحفظنا وعرفنا بالرجال يحيى بن معين وأعلمنا بالعلل علي بن المديني وكأنه أومأ إلى نفسه أنه أفقه. يعني طبعا من غير ما إيه ما يصرح. وكأنه الله مش المتكلم لا لا لا أحد. ولابن المديني تصنيف كثيرة في علوم الحديث منها كتاب الأسامي والكنى ثمانية أجزاء. للأسف ما وصلناش من علم الإمام ده إلا القليل. كتاب الأسامي والكنى 8 أجزاء. كتاب الضعفاء 10 أجزاء. كتاب المدلسين 5 أجزاء. كتاب أول من نظر في الرجال وفحص عنهم زي شعبة جلد الطبقات 10 أجزاء. من روى عن الرجل اللي لم يره جلد. دي طبعا تتعلق بإيه باتصال وانقطاع الأسانيد. علل المسند 30 جزءا. العلل التي كتبها عنه إسماعيل القاضي 14 جزءا. علل حديث ابن عيينة بس 13 جزءا. كتاب من لا يحتج بحديثه ولا يسقط جزءان. يعني الراوي اللي هو ليس بالحجة وليس بالواهي السقط. الكنى 5 أجزاء. من قال له الأسامي الكنى؟ الوهم والخطأ 5 أجزاء. قبائل العرب 10 أجزاء. من نزل من الصحابة سائر البلدان 5 أجزاء. التاريخ 10 أجزاء. العرض على المحدث جزءان. من حدث ثم رجع عنه جزء. دي غير من حدث ونسي قضية تانية. دي كتاب يحيى عبد الرحمن في الرجال 5 أجزاء. سؤالات يحيى جزءان. كتاب الثقات والمتثبتين 10 أجزاء، اختلاف الحديث 5 أجزاء، الأسامي الشاذة 3 أجزاء، الأشرية 3 أجزاء، تفسير غيب الحديث 5 أجزاء، الإخوة والأخوات 3 أجزاء. الإخوة والأخوات موجود، من يعرف باسمه دون اسم أبيه جزءان، من يعرف باللقب جزء قب، العيال المتفرقة 30 جزءا، مذاهب المحدثين جزءان. كان ابن المديني قد امتحن في محنة القرآن، اللي هي محنة القول بخلق القرآن يعني، فأجاب مكرها بالأول، اضطر يجيب بعد إكراه، ثم أنه إنه تقرب إلى ابن أبي دواد، أحمد بن أبي دواد الذي أشعل هذه الفتنة، حيث استماله بدنياه وصحبه وعظمه، فوقع بسبب ذلك في أمور صعبة. طبعا الكلام ده عايز نظر إيه الأسانيد بكده، حتى إنه كان يتكلم في طائفة النعاني أهل الحديث ليرضى بذلك ابن أبي دواد، فهجره الإمام أحمد لذلك، اللي عرفوا أنه هجره عشان أجاب بس، وعظمت الشناعة عليه حتى صار عند الناس كأنه مرتد، وترك أحمد رواية عنه، وكذلك إبراهيم الحربي وغيرهما. وين شوف تعليق الشيخ؟ وكان يحيى بن معين يقول هو رجل خاف فقال ما علي، ولو اقتصر على ما ذكره ابن معين لعذر، لكن حاله كما وصفنا. وقد روي عنه انه قال من قال القرآن مخلوق فهو كافر، والله تعالى يرحمه ويسامحه ويمنيه ويكرمه. هنا في تعليق، هذا تشديد من الحافظ بن رجب في حق هذا الامام، وقد قبل العلماء عذر ابن المديني وطلبوا تلك الصفحة، وظاهر أن في الأخبار التي أشار إليها مبالغة من بعض الرواة كما يقع عادة في مثل هذا الحال. وابن المديني إمام مجددي علم الحديث، بلغت تأليفه 200، كان لو سبقه في تصنيف كثير منها، يعني بعض المصنفات دي لم يسبقه أحد إليه، حتى قيل إنه ما من فهم من الحديث إلا ألف فيه كتابة بحلف على رسالة المستطرفة في الجزء الثاني صفحة 95. والإمام الذهبي برضه شفنا ودافع عنه ودافع شديد، وانظر تعليقنا على الإفراط في هذه المسألة فيما يلي من ترجمة الإمام البخاري كما سائل إن شاء الله في محله يعني، وبيحلف كمان على طبقات الشافعية لابن السبكي، اللي هو الكلام ده فيه مبالغة على ابن المديني، طبقات الشافعية واحد من 252 و253. أنا كل أحمد أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. شيخنا الإمام أبو داود السجستاني عليه رحمة الله ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهل بن بيضاء في المسجد، ثم بعد ذلك جاء بحديث صالح مولى التوأمة ما صلى على سهل بن بيضاء إلا هم. نعم. ثم أتى بالحديث الآخر يروي ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة من صلى على الجنازة في المسجد فلا شيء له، ولم يتكلم لم يعقب الحديث. هل معنى ذلك أنه بيعلي الحديث الثاني بالحديث الأول؟ أبو داود؟ نعم. معك شاهد على كده؟ هو جاب الحديث الأول. الحديث الثاني؟ لا، هو في السؤالات سؤالته الإمام أحمد قال رأيت أحمد ما لا أحصي يصلي على الجنازة في المسجد، وبرضه سأل الإمام أحمد على هذا الحديث فقال وأين حديث عائشة؟ وقال الإمام أحمد حتى يثبت حديث أبي هريرة. نعم. يبقى هو كده بيعل الحديث؟ يعني من غير ما يتكلم؟ اه من غير ما يتكلم خالص. لأن مختلفين يعني معنى متعارض. بيعل الحديث ولا بيأتي بكل مرات في الباب؟ ما أنا بتسأل. أصل ابن ماجد عليه رحمة الله أتى بالحديثين ثم قال وحديث عائشة أخو. مين؟ الإمام ابن ماجد. ابن ماجد؟ في سننه. هذه مدرة. مدرسة. لا ابن ماجد. ابن ماجه أول بعد ما خلص حديث عائشة قال وحديث عائشة أقوى. يقول لك ابن ماجه اللي الرابع عنه. لا ابن معاه. هتلاقي ده من خطر السنة. لا السنة اول ما خلص الحديث اكتب ما انا سهرتها برضو من المجاعة انا كنت اسمح لك. يعتبر اعلال يعني طريقة من طرق الاعلال انه يجيب الاصح ثم ياتي ما عندي جوابه مهلا. طب الامام ابن عبد البر رد هذا الحديث بعمل الصحابة ما حديث مش مين قال انه لا مش ما اقصدش اقصد يعني هو ايه قال ان عمر رضي الله عنه صلى على ابي بكر في المسجد يعني عمل الصحابة ممكن يكفف رد الحديث المخالف لعملهم لو كان اجتمع على ذلك وقتنا ما دام في الاسناد وراوي ما تعرفش هذه كل دي قراءة انت ضعف نعم مش احنا مرة لها اسناد ابو زنان انت شو قلت حاسكت ابو زنان انا ابو هريرة يكون صدق ام هو روى عنه رأسه هيك اسناد عند الامام مالك يعني فين عند الامام مالك الموقع يعني نعم ابو زنان انا ابو هريرة ما حاجة من اثنين يا هكذا منقطعا يعني ان سقط ابو العارض ناس منه لم يروى عنه رأسه رأسا يعني ما يجيبوش نعم بزاك حديث ايه انت تقارن وتبحث عن روايه ثانيه للحديث قصاد كان اول استاذ يقابل بصراحه ابو زنان ابو هريره يعني قلت اما يكون صدق يا اما بص في نسخ ثانيه للموت نعم انا موت ده روايه يحيى العاد نعم طلع ضرب من حد معاك المت نعم كمان حد يمر بحاجه زي دي وما يقيدهاش لا اللي الموضع مقيده لكن الان لما استحضره يعني موضع مقيده طريق حضرتك كده في موقف محمد بن حسن مالك عن ابن عمر في الغني ولا لا خفتان خفتان خفتان طريق هنا؟ اه حضرتك كنت عامل حديث طريق يكون سبت يعني كل حدثنا؟ اه ده 100% غلط عشان ما تجيش لكن عندي حضرتك قرأت كتاب الاعتبارات للإرشادات للشيخ طارق بن عبد الله مش هو بدر واحد؟ اه قريب طب ايه رأي حضرتك فيه؟ حسن يعني حلو يعني بحث كويس طب حضرتك ما قرأتش كتاب تدريب الراوي ل تعليقاته؟ اه تعليقاته ما قلبت كده ما لقيتش هو داود بن يزيد هو اللي بعيد ليه حافظ قال انه ضعيف غريب ترجمة تعاون قالوا ابو ادريس الاخ خمسه ادريس من يزيد قوي لا لا في الاخر خمسه ولا هو قتلنا احنا عوض اه وديته قال في الاخر وابو ادريس الاول اه كنت أفضل على ده؟ أول مرة يحب. حافظ خطأني بيقول هم دول اللي جابوا الاستدارة والتلاتة ضعفاء والعجيب كمان انه قال خلافهم من هو مثلهم يعني ارجح منهم قيس بن الربيع سبحان الله هو حد يعني ممكن حجاج بن الربيع اقوى من قيس طيب محمد الرمي المتروك أبو إدريس ما جابش بس الشرط يا ترى دور على إدريس دور عليه وريني هتدور ازاي هندور على ابو ادريس عندك اسم كوني يعني حتى تنزه ازاي ممكن ده لو كان اسمه متفق عليه ده هيدخله في باب الكونه اشاره وهرجع تاني ادور عليه في باب الاسماء هنا؟ ده لو يصير البخاري صحيح رأى ابن الزبير رأى عنه ابن الزبير Thank you. قلت لو ما لوش رجال الكتب رجال الكتب الستة هو كم كنا كان كده شفنا كده بحث كده صغير ان شاء الله مش ياخد وقت خالص البحث كده في احد الصور في صورة الرحمن ان شاء الله مش ياخد وقت خالص تجيب حضرتك كده دي بحث الصور كل حضرتك كل ما لا جاي بدي اعمل انا لا لا هو حضرتك تاني ان شاء الله اللي حضرتك ده حديث لا تخطوه الوجه ان الله خلق ادم على صورة الرحمن اخرجوا عدد من المصنفين الالفوا في العقيدة حصل خلاف على حبيب نبي ثابت الثوري روى عن حبيب عن عطاء بن ابي رباح مرسلا وجرير عن الاعمش عن حبيب عن عطاء بن ابي رباح عن عبد الله بن عمر مرفوعا رحت المخطوط بتاع الدارقطني في مسند ابن عمر اللي هو عطاء بن ابي رباح عن عمر فقال جرير عن الاعمش مسندا وغير جرير عن الاعمش مرسلا والثوري يرويه مرسلا فقال والصحيح المرسل فبعض الشيوخ زي شيخ التويجري ألف رسالة يعني فبيصحح الحديث فحجته يعني في تصحيح الحديث ان سفيان طبعا الامام ابن خزيمة رحمه الله بيعيل الحديث بثلاثة آلاف بعنعنة حبيب باعتبار انه مدلس ومخالفة الثوري للأعمش وهذه العلة مجاب نعم هذه العلة مجاب ان حبيب ثبت سماع من ابن عمر لو عايز يدلس هيسقط الوصل تمام والأعمش أعله أيضا بعنعنة الأعمش فبعض العلماء فهو بيقول ان ايضا الثوري عنع فانا لقيت ان الامام البخاري في العلل الكبير في العلل الكبير للترمذي قال الامام البخاري لا احفظ تدليسا لا اعرف تدليسا للثوري عن حبيب ابي ثابت وسلم المكهري يعني لا يكاد يدلس عنه فكده حضرتك مش الوجه الراجح هو الوجه المرسل تدليس اثنين والعيلة الثالثة ايه؟ العيلة الثالثة مخالفة الثوري الأعمش الثوري لو رواه مرسلا خصوصا ان جرير اصلا انفرد عن الأعمش وحضرتك عارف ان الامام احمد قال جرير لم يكن بالضبط عن الأعمش حتى في كتاب الافراد للدارقطني قال الامام الدارقطني هذا الحديث انفرد به جرير عن الأعمش وغير جرير يرسله عن الأعمش يعني يبقى غير جرير وافق الثوري في روايته عن حبيب مش كده يبقى الوجه الراجح المرسل؟ طيب تمام زي الشخص الطريق الثاني برضو اللي هو يعني في نفس الحديث خلاف برضو على قتاده اصلا المتن يقول اذا قاتل احدكم فليجتنب الوجه فان الله خلق ادم على صورة وجهه فايضا العلماء اللي بيألفوا في هذا الحديث بيقووا بهذا الحديث فحدث خلاف لازم ده تقبيح وده ايوه تمام قتال دي حاجة مع سيدي دي حاجة مع ايوه تمام فاصلا كمان حتى الحديث حصل فيه خلاف على قتاده رواه سعيد رواه محمد بن سواء عن طب قالك سنه بتسال عن ده ما انا بقول لحضرتك بس الحمد لله لما لقيت الامام الدارقطني جابه في المخطوط فتاكدت الحمد لله ان الراجح المرسل في هذا الحديث فبدات اجيب الشواهد اللي هم بيقووا بيها هذه الروايه فوجدت ان الامام قتاده رحمه الله اختلف عليه ما حدش عندكم عمل حديث ان الله يحيي مستير لا مش شايفه انا ما بكلفش حد يعمله لا مش عارف والله صح بس ممكن ان شاء الله انا بقدر عليك بقول لحضرتك شعبة وهمام والمثنى بن سعيد روى الحديث عن قتادة عن أبي أيوب يحيى بن مالك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم فلا يلتمن الوجه وفي بعض الروايات فإن الله خلق آدم على صورته ده الحديث أخرجه من الإمام مسلم وأحمد والمعمر روى عن قتادة مرسلا طبعا المعمر يخطئ في قتادة لم يحفظ حقيقة لم يحفظ هنا سعيد بن أبي عروبة شكرا انفرد عنه محمد بن سواء ماذا رواه عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة مرفوع فالإمام الدارقطني رجح هذا الوجه لو اجتماع هؤلاء الثلاثة بهذه الرواية. يبقى ايضا هذا الحديث بهذا اللفظ الرواية دي خطأ، يعني ذكر ابو رافع هنا خطأ، الصواب ابو ايوب سعيد، ابو ايوب يحيى بن مالك فوق سعيد هنا لا سعيدنا ابو رافع، بس انفرد عنه الراوي ده محمد بن سواه، وانا رجعت لا في السنة لنبي عاصم بس جاب لفظ مختلف وخالف بقى كل خالف شعبة وهمام والمثنى، يعني شو حضرتك محمد بن سواه هذا شرطات هي يعني كلهم في الوقت تمام خالف بقى ايه دون نجابهاش، وطبعا يعني الطريق بتاع معمر خطه الامام الدارقطني في الاعلام، وخط ايضا هذا الطريق وقال ان الصواب رواية شعبة وهمام والمثنى عن قتادة، هو ايضا هذه الرواية المفروض مرجوحة يعني اللي انفرد بها محمد بن سواه عن سعيد بذكر ابي رافع صح حضرتك، بعدين في اتفاق هنا في النقل ايوه تمام في اتفاق النقل، وكمان ده اللي اخرجه الامام مسلم ده كان الشاهد الثاني، الشاهد الثالث لتقوية الحديث هو حديث انفرد به ابن لهيعة حديث المهلع، يعني على في حد قوى اللفظة دي؟ نعم ما هم اصلا ما بيعملش كده كله يعني؟ ما بيعملش دراسة مقارنة كله على بعضه؟ كله على بعض يعني بيجمع روايات ويقول ايه ويشهد له حديث كذا، يعني هو ايه رجح هنا يبقى اعتبر ان دي زيادة ثقة، يعني مفيش مثلا ترجيح بين الروايات، بعد كده جه بقى قواها برواية غريبة شفناها، يعني ابن لهيعة انفرد عن ابي يونس سليم بن جبير سليم وقال عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل فليجتنب الوجه فان صورة وجه الانسان على صورة وجه الرحمن، الحديث ده موجود في السنة لابن ابي عاصم والسنة لعبد الله بن الامام احمد، فطبعا اصلا الحديث مروي عن ابي هريرة روى جمع كبير عن ابي هريرة الاعرج وابو صالح والمقبوري وهمام بن منبه وعجلان وقعقاع بن حكيم كلهم رواه بهذا اللفظ لا تقبح الوجه فان الله خلق ادم على صورته، ده اللي موجود في البخاري ومسلم وفي كل الكتب وفي توحيد ابن خزيمة والبياقي في اسماء الصفات قعقاع هريرة على طول ما تنفعش لا ما هو الوجه ده خطأ قعقاع ممكن يبقى يعني ابو صالح لكن دي بقى اللي في البخاري، يعني الاعرج وابو صالح دي في البخاري، الشاهد من الموضوع شفنا ان ابن لهيعة انفرد عن ابي يونس باللفظة دي وكل دول ما اهتمتش انت لا ما اهتمتش لان لقيت كل اصحاب ابي هريره اللي في البخاري ما جابوش اللفظه دي خالص، لا انت ممكن تاخد القضيه يا استاذ يعني عشان تزيد يعني اكتر لا لو لقيت العبادله ترد بقى على اللي بيقولوا ايه يعدي في العبادله ايوه تمام يعني نسبه ان هو الخطا في منه هو يعني انه كده ولا كده بيغلط كده بيغلط، طب ان شاء الله نجيبها باذن الله، المهم ان الطريق ده كده لا يقف عن هذا الطريق لان ده مخرج في البخاري ومسلم اللي هو على صورته فقط وبدون يعني يرجع لها لاي ضمير، دي كانت ده كان الحديث الاول اللي هو في حديث الصورة، في حديث اخر بقى مشتهر برضو ايضا في شيخ اسمه الشيخ السماري الف كتاب اسمه سورة الرحمن فصحح في حديث يعني الحنابلة ابو السعودية متمسكين قوي جدا ما انا مش عارف يا شيخنا يعني بص حضرتك مثلا اولا حضرتك عارف ان القطان قال حديث حبيب عن عطاء ليست محفوظة ان كانت محفوظة فقد نزل عنها والخلاف اللي في سماع عطاء من ابن عمر مائة رضيع عطاء رضيع وايضا عطاء ابن اجر واحد مختلف في سماع من ابن عمر والاعمش بيخطئ في حديث صغار زي حديث ابن ابي ثابت وسلمة ابن كهيل وابي اسحاق السبيعي وايضا فرد جرير عن الاعمش يعني في الطريق فيه حاجات كثير فضلا عن يعني الحديث مخرج بنفس المتن في الصحيحين بدون كلمة الرحمن انما قال على صورته طيب حضرتك الحديث الاخر بقى اللي هو مشتهر عن حماد بن سلمة برضه لقيته صححه حديث متنه غريب جدا يا شيخنا حماد بن الشيخ سماك اللي هو السعدي يصححه جدا وقال ان لابد انه من هذا الحديث فانا اقول لحضرتك الاسناد روى حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي جعدا أمرد عليه حدث خضراء في رواية أنا أظن الأئمة بيتعمدوا يخسروا رأيت ربي عز وجل أيوة ما أنا أقول لحضرتك أظن بيتعمدوا يشيروا الكلام اللي أيوة أكثر. الإمام أحمد لما أخرجه أصلا في خلاف على حماد مش كلهم ذكروا الألفاظ دي حماد تعبان في قتادة ما لقيت الإمام مسلم قال يخطئ كثيرا في التمييز ففضلا عن كده ان الامام هشام الدستوائي اخرج الحديث عن قتاده في الرؤيا عن قتاده عن عكرمه عن ابن عباس في الرؤيا اتعجبون ان تكون الكل لابراهيم والكلام موقوفا من كلام كلهم اخرجوه موقوف كل اصحاب ابن عباس اخرجوه موقوفا في صحيح مسلم أخرجوا موقوفا إن ابن عباس بيقول رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أو رأى محمد ربه أو رأى محمد ربه بفؤاده مرتين كده يعني. فمش ده يعتبر ده توهين لانفراد حماد عن قتادة بالمثل ده؟ تمام. الحديث الآخر بقى اللي هو المشهور أوي حديث أم الطفيل أيضا في الصورة اللي هو بيروي عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن مروان بن عثمان عن عمارة ابن عامر عن أم الطفيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر أنه رأى ربه عز وجل في المنام في صورة شاب موفر في خضر على فراش من ذهب في رجليه نعلان من ذهب. فهو قوى الحديث أيضا شوف يعني غريب أنه قوى الحديث. نعيم الإمام النسائي قال من مروان بن عثمان حتى نصدفه على الله. وأيضا الإمام أحمد قال رجل مجهول في المتخذ من آل الخلال وأدار وجهه وقال مثل الملك. نعم هو الشيخ باللفظ ده؟ باللفظ ده وده الغريبة ده دي الحاجات اللي بتخلي المجتمع يقول لا لا لا لا ما هو دي. فالإمام حتى الإمام ابن معين قال الإمام بيقول رأيت يحيى بن معين يزجر نعيم بن حماد أنه حدث هذا الحديث يعني كان زجره. وجمهور بقى من العلماء أنكروا شيخه الإمام أحمد وابن معين والبخاري وابن حبان وابن الجوزي وابن حجر قال متن المنكر والإمام الشوكاني جابه في الفوائد وكتب الموضوعات كلها بتجيب. أنا تعجبت إن هو قوى المتن ده بسائر المتون وأثبت أن الله تبارك وتعالى له صورة يأتي في أي صورة إن شاء. فتعجبت جدا يعني إزاي هو يألف رسالة في الموضوع ده. أوكي حضرتك؟ يعني استغربت يعني مثلا هل هو بيقول مجموعة طرق كده بدون يعمل دراسة مقارنة عقيد؟ يعني ما أنا بقول حديث العقيدة دي المفروض الواحد يعني يهتم بتقويتها أكثر. أيضا الحديث بقى اللي هو مشهور أوي شيخنا رأيت ربي في أحسن صور برضه إن شاء الله عملته بشكل كده إيه مش هياخد وقت إن شاء الله عشان بس يبقى كده يعني في ترجمة عبد الرحمن اللي عايش من زمان. أيوة عملت زي ما حضرتك عملت زي ما حضرتك قلت الحمد لله. أبو تراب كان معترض صحيح وقال لي الشيخ ده صحيح. لا الحمد لله. مش صحيح وحلت على الطريق. أنا رحت هناك في دمشق وجبت الروايات الزائدة وإن الإمام أبو زرعة قال رجل لا يعرف على عبد الرحمن. فغاية الطريق شفنا إن عبد الرحمن بن عايش أخذ منه رجلان الرجل الأول ممطور والرجل الثاني خالد بن الأجزاج. فالطريق الأول رواه جهضم وموسى بن خلف عن يحيى بن أبي كثير. في خلاف بقى في الأداء اللي بين يحيى بن أبي كثير وزيد بن سلام. طبعا حضرتك عارف إن في خلاف في إثبات السماع يعني من يحيى إثبات سماع يحيى بن أبي كثير من زيد بن سلام. في خلاف في إثبات السماع ليه الإمام بن خزيمة قال لم يسمع. وفي رواية كده في تاريخ الدوري إن هو لم يسمع. لكن في أداة تحديث جات من طريق أبو سعيد مولى بني هاشم والاثنين دول جابوا العنعنة بين يحيى وبين زيد يعني معاذ بن هانئ ومحمد بن سنان العوقي أبو سعيد مولى بني هاشم هو الذي جاء بأداة التصريح بين يحيى بن أبي كثير وزيد بن سلام. لكن معاذ بن هانئ ومحمد بن سنان العوقي هم ثقات قالوا بين يحيى بن أبي كثير وزيد بن سلام عن يعني ليست صريحة. فضلا عن ان حصل خلاف بين الاثنين فخالد بن الوليد الطرق كل الطرق دي ضعفاء اخطأوا فيها. فالصواب في كل الطرق دي هو طريق عبد الرحمن بن عاش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. فلم يذكر في هذا الطريق لا مالك بن يخامر ولا معاذ بن جبل رضي الله عنه. وصار التقاء الوسطين. نعم التقاء الوسطين. مش فاهم كيف وصلتهم بقى رأسا فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم رأسا. فطبعا كل اللي بيجي بيأتي برواية الترمذي من إمام الترمذي قال حسن صحيح وسألت البخاري قال حسن صحيح. لكن في مقابل ذلك وبينقل أيضا رواية ويقوي بها شيخنا يقول إن الإمام أحمد قوى الرواية اللي أحمد لم يقويها إنما قال هي أصح ما في الباب. كلمة أصح ما في الباب يعني لا تعني تقوي. فضلا ده عن جمهور من العلماء ضعفوا الامام ابن خزيمه والبيهقي وابن عبد البر في الاستذكار وابن الجوزي ايضا وعدد كبير من العلماء قالوا مضطرب. فضلا عن الامام البخاري لما جاء في ترجمه عبد الرحمن بن عاش قال له حديث واحد يضطربون فيه حديث واحد وعبد الرحمن المعاش اللي هو عليه مدار الحديث كله يا شيخنا لم يوثقه اي انسان، لم يوثقه اي عالم العلماء، فضلا عن ابي زرعه قال لا يعرف وليس له الا حديث واحد. فاحنا ممكن نعتمد عليه في هذا الحديث يعني، او مثلا على اي حال صحح الامام مثلا الترمذي هذا الحديث، مع ان المتن جديد مع ان المتن جديد ليس له شواهد يعني. ما هو ده؟ هو مالك بن خان بالظبط كده. هذا شيخ من اول من اول جهضم التقى بالنبي جهضم يعني احد النبي كثير، زيد بن سلام، منصور، عبد الرحمن بن عايش، مالك بن خامر، معاذ بن جبل، عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو في الاسناد اللي الترمذي قال فيه نعم. لا اظن والله، ما انا لو حضرتك عن زيد بن منصور عن اجيب لحضرتك ال الاستفاده اجيب لحضرتك يعني كان الاسناد ده بحياة. ما هو ده انا بقول لحضرتك، هو ده ده انا بقالي اكتر من سنه ونص بحاول اقرا كلام العلماء كل شويه وارجع اجدد فيه، لكن الحمد لله لقيت ان كل اللي بيصحح بيفكر في عنعنة يحيى وهو مدلس، لان الامام ابن خزيمه قال اذكر خبرا يغتر بعض طلاب العلم انه صحيح وفيه علل، منها ان يحيى النبي كثير مدلس ولم يذكر الخبر بينه وبين زيد. فجاءوا بالروايه اللي عند الامام احمد ان ابا سعيد مولى بني هاشم ذكر اداه التحديث بين يحيى وزيد، لكن وجدت ان الاثنين دول والاسناد اللي هم صحيح رواه بالعنعنة. وطبعا هذا الرجل هم طبعا بيتحججوا بان هذا الرجل في طبقه التابعين، فلا يهم ان هو يكون في توفيق، مع انها غريبه يعني، وخصوصا الحديث مليان اضطرابات يعني، اصحاب ايوب اختلفوا عليه، واصحاب ابي قلابه، واصحاب عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، كل حديث فيه اضطرابات يعني، لكن لم يصح منه غير الوجهين دول المحفوظين يعني، حتى لما يقدر يكون قال ليس فيها صحيح وكلها مضطربه لما يقدر يكون، وتابعوا على الحكم بالاضطراب عدد كبير من العلماء كلهم يقولوا مضطرب. الحديث بقى مش عارف عارف يا شيخنا، لو في امام شرح الحديث ده معناه انه بيصححه، ان رجل الحنبلي رحمه الله له رساله في شرح الحديث، ما اختيار الاولى في شرح حديث الصوم من العام؟ هل مجرد شرحه بدون ما يصححه ده يعتبر صحيح، ولا هو يشرح متن امامه؟ لا اتكلم على كلام العلماء ولا ما يتكلم يعني، ذكر كلام العلماء زي مثلا صحيح الترمذي وكلام العلماء الباقيين يعني، هم قالوا يعني قالوا ان الحديث يعني فيه خلاف او كده، لكن بعد ذلك ما تكلم. فانا قلت ممكن يكون زي ما في الحديث الاربعين النووي اللي هو يشرح جمع العلوم الحكم، ايضا يشرح حديث اعلى مثلا من حسن اثنين مرة تقوم على الحديث منها يشرحه لان هو ضعف خلاص يعني. وايضا ان هو ذكر ان الامام البخاري وابو حاتم وابن معين والبراقوتني كلهم ضعفوا حديث من حسن الاسناد المرضي تركوه ما لا يعنيه ورجحوا المرسل ومع ذلك شرح. اذا فهو يشرح متن صحيح صح؟ يعني يشرح متن. طيب حضرتك مثلا بهذه الطريقه هل يصح هذا الحديث؟ لا يصح. طب يعني علامة نحمل كلام الامام الترمذي ونقل عن البخاري، خصوصا الامام البخاري عنده روايه اخرى ان هو قال له حديث واحد يضطربون فيه، وبعض الناس بيقول ان الاضطراب نعم لقيت الامام الذهبي قال في ترجمة احد الناس من الميزان وهذا من تلبيس من تلبيس الترمذي. طب شوفنا مثلا هل كلمة لما العلماء يحكموا يقول هذا حديث فيه اضطراب، هل الاضطراب احيانا يكون مؤثر وغير مؤثر؟ يعني يكون بعض الطرق خطا الاضطراب يوجب الاضطراب القاعده كده مش كل اختلاف اضطراب يعني اختلافات في مرض احمر لكن وصف الحديث بالاضطراب بيفرق من الفكر والروحاني اضطراب الاقوال اضطراب الاقوال. طب هو الامام ابن الجوزي له شرط في كتاب الايات المتناهيه غير كتاب الموضوعات من خلال عمل حضرتك؟ يعني مثلا في فرق بين ان يخرج الحديث في الايات المتناهيه وبين ان يخرجه في الموضوعات؟ ايه هو باشا؟ هل هو اوضح ولا وضح؟ يعني الفرق بين ان هو متثبت ان هذا الحديث مكذوب اما الحديث ده الوهاء والوضع. طب يا شيخنا لما يكون راوي ليس له الا حديث واحد كيف يكون التعامل معاه؟ يعني يقول هذا الراوي ليس له الحديث كذا، يعني كيف نتعامل معه؟ نقول ان الراوي ده مقل او مثلا لو اتفق الأئمة على توثيقه يبقى لا يجوز مخالفته، لا يجوز مخالفته. طب لو لما يكون الراوي لم يوثقه احد، لو لم يسمعه هذا يبقى ما ينفعش سكوتهم عليه، دليل انه ما استطاعوش يحكموا عليه يعني يخالف عليه. حديث اخرى برضو كنت بعملها عشان فيها اخطاء لبعض الرواشف زي حماد،